الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الخطاب لا يزال لبني إسرائيل وتقريعهم وتعليمهم وإلزامهم الحجة في كل ما يقولون ويصنعون ويقفون الموقف السيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن أمرهم بالإيمان بما في أيديهم من التوراة ووفائهم بالعهد الذي قطعه الله عليهم في توراتهم من الإيمان بنبي يأتي آخر الزمان محمود الاسم محمود الصفات آخر الأنبياء راكب الجمال الظاهر في جزيرة العرب في مكة المكرمة بعد ذلك زادهم تقريعا وإلزاما للحجة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم البر هو جماع الخير كل ما يطلق عليه اسم خير يطلق عليه أيضا اسم بر البر مع الناس حسنة وإنقاذا وفريضة وصدقة ومعروفا وعلى كل معاني الخير وهنا الإسلام جماع البر جماع الخير جماع الإيمان والطاعات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ما هو البر الذي تأمر به أحبار اليهود وينسون أنفسهم فيه؟ هل كانوا ينافقون يتظاهرون بالإسلام فيأمرون به غيرهم وينسون أنفسهم من التعلق به؟ قد قال بذلك مفسرون وأقوام، ولكن تفسير الآية الحق: أتأمرون الناس بالبر؟ فاليهودي حين ينافق يتظاهر بالإسلام ويحضر مع المسلمين ويقول قولهم ويتظاهر بفعلهم، فهو إن نسي نفسه نسيها منافقا، نسيها مختفيا. أما أنه يأمر بالمعروف، يأمر الناس بالبر ولا يأتمر به ولا يفعلوه ولا يتلبس به، فذاك معناه ظاهر عمله، ظاهر فعله، ظاهر قوله، مغاير لفعله. ومعنى الآية: أتأمرون الناس بالبر، تأمرونهم بأن التوراة أصدق كتب السماء ولم ينزل بعدها أصدق منها، تأمرون بأن موسى نبي الله ولم ينزل بعده نبي غيره، وأنتم تعلمون أن التوراة فيها التنصيص على أنه يأتي رسول من بعد موسى ومن بعد المسيح عيسى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرفع الإصر ويضع الإصر الذي كان عليهم والأغلال، يأمر بما هو متعارف بين أهل العرف من أهل الإيمان الحق، وينكر المنكر عند أهل الحق الذين يميزون بين الحق والباطل تمييز المؤمنين. فهم حين يأمرون بالتوراة، التوراة فيها أنها مقصورة على عهد موسى، وأن بعد موسى عيسى، وعند عيسى ونزوله تنتهي رسالة موسى ومهمة كتابه التوراة، وعند نزول محمد صلى الله عليه وسلم ونزول كتابه القرآن ترتفع الكتب السماوية، الأمر بها والعمل عليها، وتنسخ دياناتها، ويبقى دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأديان، والدين الكامل الجامع الشامل لكل الأمم والشعوب إلى يوم القيامة. فالأمر بالتوراة وبالتعلق بها، والأمر بموسى وبالإيمان به، هو في الحقيقة أمر بما جاء في التوراة، ومما جاء في التوراة أنه سينزل في آخر الدنيا نبي عربي اسمه أحمد، وسيرته أحمد، وعمله أحمد، يحمده من في الأرض كما يحمده من في السماء، ديانته خالدة ما دامت السماوات والأرض. فهم يأمرون بالبر والتوراة وينسون أنفسهم، يكفرون بما في التوراة ويجحدون بما فيها ومما فيها الإيمان بكتاب الله القرآن، الإيمان بآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يأمرون الناس بذلك ويكفرون به، وينسوناه، يتركونه من أنفسهم ويتركون أنفسهم. لا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الكتاب كتاب التوراة، ومعنى ذلك في حال علمكم واطلاعكم ومعلومياتكم بالتوراة الكتاب المنزل على موسى، تعلمون ما جاء فيه من الإيمان به حالا والإيمان بمن يأتي بعده مآلا من عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فأنتم آمنتم به لفظا وكفرتم به معنا، فتأمرون الناس بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر بالقرآن الكريم وأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ظانين في عملكم ذلك أنكم موسويون مؤمنون بالكتاب كتاب التوراة، مؤمنون بالأنبياء موسى ومن قبله، وفي الحقيقة أنتم جاحدون كافرون حتى بالتوراة وبموسى، لأن مما في التوراة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم تؤمنوا وكفرتم، ومما في التوراة الإيمان بالقرآن الكريم فلم تؤمنوا به وكفرتم. فكنتم بذلك تأمرون الناس بالبر بالإيمان بالتوراة والإيمان بموسى وتتركون أنفسكم نسيا منسيا، فلا تؤمنون بما جاء في التوراة ولا بما جاء عن موسى نبي الله، فكنتم بذلك جحدا كفرا مردا، لم تؤمنوا بشيء، إنما آمنتم بالأهواء والشياطين هذا، وأنتم تزعمون أنكم علماء بالكتاب وأنكم أهل كتاب، ولا شيء إلا النفاق والكذب ونسيان أنفسكم من الحق، وأمر الناس بما ظاهره الحق والخير والبر وحقيقته الكفر والجحود. هذا سبب نزول الآية، ولا تزال الآية متسلسلة كلها في خطاب بني إسرائيل، والمعنى العام في الآية كما سبق أن قلنا بالأمس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول علماء الأصول. فيبقى معنى الآية: يا من يأمر بالمعروف وبالبر وبالخير من الخطباء والعلماء والدعاة والهداة المرشدين، عندما تكونون كذلك فافعلوا ما به تأمرون واتركوا ما عنه تنهون، حتى لا تدخلوا في عموم الآية ممن يأمر بالمعروف وينسى نفسه، ويكون من يفعل ذلك فيه شبه من اليهود. وليس معنى الآية لا تأمروا بالبر حتى تفعلوه، بل المعنى في الآية لا تتركوا البر وتأمروا به كاذبين. أما الأمر بالبر، الأمر بالخير، الأمر بالمعروف، هو واجب على كل من يعلمه عمل به أو لم يعمل. فالأمر بالبر بالخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في نفسه، وعمله واجب ثان ولا يترك أحدهما للآخر. وليس المعنى لا يأمر أحدكم بالبر حتى يعمل ولا يأمر أحدكم بالخير حتى يعمل، هما أمران وواجبان، كل منهما واجب قائم بنفسه، ولكن الأولى ولكن الأوجب ولكن الأكمل أن تأمر بالمعروف وتفعله وتنهى عن المنكر وتتركه. قال الإمام مالك: حدثنا الإمام ربيعة، حدثنا الإمام سعيد بن جبير رحمهم الله أجمعين: لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأمر به ولا ينهى عنه إلا من يفعل المعروف ويترك المنكر، ومن ليس فيه شيء لما أمر بالمعروف أحد ولا أمر بترك المنكر أحد. قال مالك: وصدق سعيد، من من الناس ليس فيه شيء، فلو كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لم يصدر منه سيئة، ومن كان كل عمله خير لما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد. قال ابن كثير، قال ابن جرير، قالت جماهير المفسرين: والأمر كما قال سعيد وربيعة بعداه ومالك بعدهما، وهو مذهب جماهير العلماء من الخلف والسلف، أن الأمر بالمعروف واجب في نفسه على من قام به ومن لم يقم، والنهي عن المنكر واجب في نفسه على من تركه وعلى من لم يتركه، ولكن فعل ما تأمر به من خير وترك ما تنهى عنه من شر الأولى بك والأكمل، أن يكون أمرك كفعلك ونهيك كعملك، وإلا دخلت تحت هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فإن كان الخطاب لبني إسرائيل فالكتاب التوراة، وإن كان الكلام مع المسلمين فالكتاب القرآن الكريم. ويؤكد هذا المعنى ما في السنن ومسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى السماء وعرج به رأى ليلة الإسراء ناسا يعذبون وتقرض شفاههم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك الخطباء دعاة الناس للخير ولا يفعلون، فهم يعاقبون على قرض بقرض شفاههم حيث يأمرون بالبر ولا يفعلون. معنى ذلك أنه كان يجب عليهم كما أمروا بالمعروف أن يمتثلوا به ويتلبسوا به في أنفسهم، وكما نهوا عن المنكر أن ينتهوا عنه في أنفسهم. وليس المعنى مرة أخرى ألا يأمر بالمعروف إلا من يفعله ولا ينهى عن المنكر إلا من يتركه، لا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا بني إسرائيل أليس لكم عقل يعقلكم عن الشر عن الكفر عن الجحود؟ والعقل أصله العقال الذي تعقل به ركبة البعير لكي لا يقوم من مقامه ويشرد، وأصبح يطلق على المعنى القائم في الإنسان من أن كل ما يعقله عن الشر وينهاه عن الشر في نفسه اسمه العقل. والعقل مناط الحساب والعقاب، مناط الخير والشر في الإنسان. ومن أجل ذلك من فقد عقله رفع التكليف عنه، ومن كان مدركا عاقلا بالغا حوسب حسب عقله وحسب إدراكه بالخير خيرا وبالشر شرا. فيا بني إسرائيل كيف جحدتم نبوءة محمد وهو مذكور في التوراة؟ كيف جحدتم الإيمان بالكتاب المنزل عليه وهو مذكور عندكم في التوراة؟ فكيف تأمرون الناس بالإيمان بالتوراة والعمل بالتوراة وأنتم تجحدون ما فيها وتكفرون بما ورد فيها؟ أليس عندكم عقول تعقلكم عن ذلك مع دعواكم العلم بالكتاب ومع نزول الكتاب عليكم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والواو واو الحال أي حال كونكم، منزل عليكم الكتاب، تتلون الكتاب، تقرؤون الكتاب، تدعون معرفة ما جاء في التوراة، أمع كل ذلك لا عقل يردعكم ولا عقل يزجركم؟ أأنتم أناسي من الناس أم أنتم دواب لا عقول لكم؟ زيد. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مرة أخرى يأمر الله تعالى اليهود بعد أن أمروا في الآية السابقة وقد مرت لنا أمس: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمروا اليوم بأن ما هم فيه مصيبة وبلاء ودهاء، وهل هناك مصيبة أعظم من مصيبة الإنسان في دينه في عقيدته في صلته بربه في صلته بنبيه؟ يا هؤلاء اليهود ممن لهم عقول لا ينزجرون بها ولا يميزون بها بين الحق والباطل، فهم لذلك كالدواب لا عقل ولا تمييز. استعينوا على حالكم ومصيبتكم، استعينوا بالصبر والصلاة، اصبروا على ما أنتم فيه إن اعتبرتموه مصيبة، فآمنوا بمحمد وبالكتاب المنزل على محمد وبالدين الذي أرسل على محمد. ولو تركتم رياساتكم ولو تركتم مشيخاتكم ولو تركتم الكثير مما تملكون فذلك خير، والعاقبة لمن فعل ذلك. فاصبروا واستعينوا بالصبر، وصلوا واستعينوا بالصلاة، فذلك لكم خير وذلك لكم معوان وذلك لكم هاد ومرشد. والمعنى عام: يا أيها الناس، الدنيا دار بلاء واختبار وليست دار نعيم وجنة، إنما هي الطريق للآخرة. وعندما أخرج أبونا من الجنة وأسكن الأرض كانت الأرض مدرسة، فمن نجح فيها دخل الجنة، ومن رسب فيها دخل النار. فاصبروا على أوامر الله ونواهيه، على أوامر نبيكم ونواهيه، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي واصبروا، فإن العاقبة للصابرين والعقبى للصابرين. فاستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، فإن المصلي الملازم للصلاة، الخاشع في الصلاة، المستكين فيها تكون صلاته لا نعم الصبر، والمعين على المصائب، مصائب الدنيا والآخرة، إن كانت مصيبته في دينه. فالله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن كانت الصلاة، وإن كان البلاء في الدنيا، فالصلاة أيضا معوان على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، إذا نزل به أمر يهمه، شيء يشغل باله، بلاء من البلاء النازل بالأرض، فزع إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، فوقف خاشعا بين يدي ربه يناجيه ويخاطبه بكاف الخطاب، ليس بينه وبين ترجمان: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ورأى مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة منبطحا على بطنه، فسأله: ما بك؟ قال: في بطني وجع. قال: صلي، فإن الصلاة شفاء من كل داء. وعبد الله بن عباس كان مرة في مسير الله ورحلة، فورد عليه الخبر وهو في طريقه مسافر، بأن أخاه قثم استشهد في معركة من معارك الإسلام والجهاد في سبيله، فنزل ابن عباس عن الراحلة واستقبل القبلة وصلى ركعتين طويلتين، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا أمرنا ربنا إذا نزل بنا بلاء أن نفعل. وتلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة بعض المفسرين فسر الواو هنا بمعنى على، وقال معنى ذلك: واستعينوا بالصبر على الصلاة، أي الصلاة. وكما قال تعالى عنها: وإنها لكبيرة، أي ثقيلة على النفس لملازمتها في كل أوقات اليوم ليلا ونهارا، وخاصة منها في وقت العشاء وفي وقت الصبح والناس نيام. في وقت العشاء بعد أن يعود الناس من معاشهم وأعمالهم يريدون أن يستريحوا فيستقبلون الصلاة، وبعد أن ينام الناس للراحة وخاصة في الليالي الباردة يستيقظون فيتوضؤون ويقصدون بيوت الله ففيها ثقل على النفس إلا على الخاشعين المستكينين المتواضعين الخاضعين لله الصالحين الأتقياء. بكل ذلك فسر قوله تعالى الخاشعين، وأصل الخشوع السكون، السكون لله والاطمئنان لكل أمره وأنه منه سبحانه وتعالى. وكون الواو هنا بمعنى على كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي وأمر أهلك بالصلاة وعلى الصبر عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، فليست عليهم ثقيلة وليست فيها كلفة لهم، بل إذا اعتادوها وجدوا فيها سكون نفس واطمئنان روح وراحة أعضاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها لا أرحنا منها، أي راحتنا في الصلاة، قم فأذن قم فأقم، فنحن متعبون لنجد راحتنا في الصلاة. وذاك أيضا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففي الصلاة صلى الله عليه وسلم يجد الراحة كلها والسكينة كلها واطمئنان النفس كلها، وعلى شاكلته وعلى هديه وسننه الصادقون من المؤمنين الخاشعون من المؤمنين. ولكون الصلاة ثقيلة على النفس فيها كلفة كان الأمر بها منذ الطفولة، ولا تعرف عبادة ولا ركن من أركان الإسلام يؤمر به ويدرب عليه الإنسان منذ السن السابعة إلا في الصلاة، ليعتادها المسلم منذ عهد الطفولة. فقد قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمران على الصلاة يجب أن يقوم به الأولياء، آباء الأولاد، أوصياء الأولاد، المشرفون على تربية الأولاد، آباء وأوصياء ومعلمين ومربين ومشرفين على التربية والتهذيب في الدور أو المجالس العامة أو المدارس. فليربوا الأولاد على الصلاة بالقول والعمل في ثلاث سنوات من السابعة إلى العاشرة بلا ضرب بلا زجر. وعند العاشرة إذا لم يصلي الطفل فليضرب، ويضرب إلى البلوغ، فإن بلغ ولم يصلي انتقل الأمر إلى شيء آخر، فتارك الصلاة يعتبر جرثومة بشرية يجب زوالها عن الأرض حتى لا تعدي الناس. واختلف الناس في زوال هذه الجرثومة بأي طريق وعن أي وسيلة، فقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد والجمهور من السلف والخلف تارك الصلاة يقتل. فإبعاده عن المجتمع يكون بإزهاق روحه بعد أن يؤمر بالتوبة والعودة لها، فإن أبى فالقاتل. ثم اختلف هؤلاء الثلاثة، ومن قال بقولهم هل يقتل كفرا أو يقتل حدا؟ فقال أحمد يقتل كفرا، ومعنى ذلك تارك الصلاة بعد أن يزجر فلا ينزجر، ويهدد ويوعد بالقتل فلا يمتثل. يقتل على الكفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتوارث مع المسلمين من أسرته وأهله، كانوا فروعا أو أصولا، أبناء أو آباء أو من المتعلقات. وقال مالك وقال الشافعي يقتل حدا، أي يقتل على الإسلام ويعامل معاملة المسلمين، ولكن القتل حد ولا بد من إقامته. وأبو حنيفة في حكمه على تارك الصلاة وأنه جرثومة يجب زوالها حتى لا تعدي البشرية يسجن، والسجن أبدي، بمعنى عندما يدخل وقت من الأوقات فيمتنع عن الصلاة يلزم بها، فإن أبى فيسجن، ثم يؤمر عند كل صلاة بالصلاة، فإن أبى وأصر على الإباء يخلد سجنه إلى التوبة أو الموت وهو سجين. وقال الظاهرية لا قتل ولا سجن، وإنما التعزير، والتعزير يكون بعشر ضربات، هي في الاسم عشر ضربات وفي الحقيقة ضرب إلى الموت. فالممتنع من الصلاة ينتظر به إلى آخر الوقت فيؤمر بالصلاة، فإن صلى فذاك، وإلا يضرب عشر ضربات، فإن صلى فذاك، وإلا يعاوض الضرب، وهكذا لا ترفع السياط عنه ما لم يصلي أو يموت وإلى سقر. ومعنى ذلك أجمع المسلمون على أن تارك الصلاة لا يترك بين أهله وذويه ومجتمعه حتى لا يكون قدوة شر في ترك الصلاة. وحجة أحمد ظاهرة واضحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، من ترك الصلاة عماد الدين، فمن تركها كفر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالآية الكريمة بعد إلا على الخاشعين هي جملة تفسيرية بيانية لقوله تعالى الخاشعين، من هؤلاء الخاشعين الذين هم ليست ثقيلة عليهم ولا كلفة فيها عليهم، فقد قال تعالى مبينا ومفسرا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون هنا أي يعتقدون ويوقنون. وظن هي في لغة العرب من الأضداد، يقال عن الشك أظن ويقال عن اليقين أظن، وتختلف معاني اللفظة باختلاف السياق ومجاري الكلام. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الشك في أن المسلم سيلقى ربا هو كفر. والإيمان بالله اسمه إيمان، أي يقين واعتقاد. فالإيمان بالله ورسل الله وكتب الله والملائكة واليوم الآخر وملاقاة الله هي من العقائد الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة، فمن شك في إحداها اعتبر كافرا. وقد قال مجاهد: ظن وأظن أو ظننت وظن في القرآن هي دائما على اليقين. وهذه منها الذين يظنون أن يتأكدون ويوقنون أنهم ملاقو ربهم، ملاقوه أي مجتمعون به أي ناظروه. والنظر إلى الله يوم القيامة لسكان الجنة عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكفى بمن أنكر ذلك أن يحرم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الخذلان. ففي قوله تعالى تأكيد لهذه الآية وزيادة بيان لها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه سكان الجنة ترى فيها جمال النعمة، جمال الصحة، جمال المسرة، انشراح الحواس والأسارير. وجوه يومئذ ناظرة، جميلة، مشرقة، مفترة الثغر، منحلة الأسارير، إلى ربها ناظرة بالظاء المشالة، أي تنظر إلى ربها. وفي الأحاديث المتواترة أنكم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضاهؤون فيه، أي دون شك ولا ريب. فقال من استشكل: كيف يا رسول الله نرى نحن جماعات وهو واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، ولله المثل الأعلى، القمر واحد ويراه كل سكان الأرض وهم ملايين الملايين منذ كانت الدنيا وإلى أن تنتهي. الناظرون متعددون والمنظور واحد، ومع كل ذلك الناظر والمنظور مخلوق. فكيف بالمنظور الحق؟ فكيف بالمنظور الخالق سبحانه وتعالى؟ فنحن نرى ربنا تكريما منه، كما نرجو منه تعالى أن يجعلنا جميعا من سكان جنته ومن المكرمين بالنظر إلى وجهه الكريم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم تفسر بالناظرين إليه، أي داخلون إلى الجنة المكرمون بالتوحيد والمكرمون بحسن الجزاء، أو ملاقو ربهم أي الميتون ثم من يحيون بعد فيلاقون ربهم يوم الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. فيبقى الإيمان للكل، وهنا أشمل الإيمان للكل بأن الكل ملاق ربه يوم القيامة، ملاقيه للنار لكفره أو لعصيانه، ملاقيه للجنة لطاعته وتوحيده. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم يوم القيامة يرجعون لله بعد الموت فيحيون ليحاسب المحسن على إحسانه جنات ويحاسب المسيء على إساءته جهنم. نسأل الله اللطف والسلام. إنهم إليه راجعون لا يكونون كالدهريين الذين يقولون إن هو إلا الدهر لا حياة بعد الموت ولا حساب ولا عقاب، وكأهل الكتاب ممن يظنون أن العودة للحساب إنما هي للأرواح لا للأجسام، أما الأجسام إن فانيت فلا تعود مرة ثانية. وقد قال الله تعالى للمنكرين لهذا قل من يحيي العظام وهي رميم ومن أحياها أول مرة نحن نعلم علم يقين نحن والكفار أننا كنا عدما وخرجنا للدنيا بعد أن لم نكن، فمن أحيانا أولا قادر على أن يحيينا ثانيا، فكيف آمنا بالحياة الأولى ورأيناها رأي العيان وينكر من ينكر الحياة الثانية والدليل الحسي المادي معه؟ فمن أحياها أولا قادر على أن يحييها ثانيا. فحجج القرآن تخاطب من الناس العقول والأفكار، ولكن نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مرة أخرى يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: يا بني إسرائيل كفاكم عنادا كفاكم جحودا كفاكم كفرانا، فالأدلة والبراهين والآيات المعجزات كلها عندكم، قرأتموها في الزبور وقرأتموها في التوراة وقرأتموها في الإنجيل، ومحمد الآن بين ظهرانيكم، طبقوا عليه ما قرأتم من اسمه وصفته وزمنه وكتابه والبلدة التي يظهر فيها والزمن الذي يخرج فيه، ستجدون كل ذلك طبق الأصل فيما بلغتم. فإلى متى الجحود وإلى متى الكفران؟ مرة أخرى خوطبوا متودد إليهم: يا بني إسرائيل. وقد سبق لي أن قلت لكم أمس إسرائيل هو يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم نبي الله وخليله، وأبي الأنبياء وجد نبينا صلى الله عليه وسلم الأعلى. فيا بني إسرائيل تعدل قول القائل: يا ابن النبي يا ابن الرسول يا هؤلاء الجدير بكم وأنتم أبناء أنبياء الله، أن تؤمنوا بما كان عليه أجدادكم الأنبياء، فلا تجحدوا ولا تكفروا، فلا مكان في الجنة لكافر ولو كان ابن نبي أو سبط نبي، فالجنة حرام على كافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقد ذكرت قبل ببضع آيات. تذكروا اذكروا ما أكرمت به آباءكم وأجدادكم ومدح الأب للابن، مدح للابن، وإشادة الجد، والإشادة بالجد للابن والسبط، إشادة بالابن والحفيد. فإذا ذكر أبو الإنسان بخير وجده وعشيرته وذكروا بالنعم كان ذلك تذكيرا بالنعم على الأولاد والأحفاد أيضا. وإن كان الخطاب للأسباط بعد قرون وقرون، لكن في معنى ذلك أنعمنا على آبائكم، فضلنا أجدادكم، جعلنا منهم الأنبياء والرسل والصالحين، فلتؤمنوا إيمانهم ولتسلموا إسلامهم، وإلا فالكفر فاصل بينكم وبينهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعم الكثيرة، من كون آبائهم أنبياء، من كون أنزلت كتب السماوية عليهم، من الزبور والتوراة والإنجيل، من كونهم كانوا يوما أفضل الناس وخير الناس في عصرهم وفي زمانهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم، وأنتم لهم تبع، وأني فضلتكم على العالمين. واذكروا يا بني إسرائيل أني فضلتكم على العالمين، على عالم عصركم وعالم زمانكم، وحينما كنتم وكان أنبياؤكم لم يكن أحد أفضل منكم، وإنما غضب عليكم ولعنتم وطردتم من الرحمة لكفركم بهم وجحودكم إياهم وقتلكم الكثير من الأنبياء وقذفكم لهم ولأنبيائكم في التوراة وفي كلامكم، ثم كفركم الجديد بمحمد آخر الأنبياء وبالكتاب المنزل عليه القرآن الكريم. وأني فضلتكم على العالمين، عالم عصرهم. ولقد قال ابن الفرس من أعلام المفسرين هذه الآية منها أخذ، العام يراد به الخصوص، فضلتكم على العالمين المراد خصوص عالم زمانكم وخصوص عصركم. والدليل القاطع على ذلك وأن الأمة المحمدية أفضل العوالم أولا وآخرا، أفضل من عالم آدم وعالم نوح وعالم إبراهيم وعوالم الأنبياء بعده. قوله تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا أيها المسلمون يا أتباع محمد كنتم، وكان من أفعال الاستمرار، كنتم في علم الله السابق وأنتم الآن لا تزالون مستمرين على ذلك إلى يوم القيامة. فكان في علم الله أنه سيخرج أمة هي أفضل الأمم قاطبة وخير الأمم قاطبة، خير من أمة آدم ومن بعده من الأمم إلى أمة عيسى. والأمة المحمدية هي الأمة التي دعاها إليه صلى الله عليه وسلم، فأمته المؤمن والكافر، ولكن المؤمن الذي استجاب يعتبر أمة استجابة، والكافر أمة دعوة دعي فلم يستجب فبقي كافرا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجها الله للناس، الناس عموما منذ آدم أبي البشر إلى آخر واحد. واحد منذ ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في بطاح مكة هذه وأرض الحجاز المقدسة. وفي الحديث المتواتر عن معاوية بن حيدة القشيري في السنن والمسانيد أنتم توفون 70 أمة من الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله، إلا أن من استجاب إذ الآية لها بقية كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالذي استجاب للدعوة المحمدية وكان خير الناس للناس هو الذي آمن بالله، الله الذي أتى بصفاته كتابه وآخر كتبه القرآن الكريم، الله الذي لا مثل له ولا شبه ولا نظير لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، سبحانه جل اسمه وعز. من آمن بمحمد عبدا لله ورسولا وآخر الأنبياء وآخر الرسل لا نبي بعده ولا رسول، وأن دينه آخر الأديان وناسخ الأديان، وأن كتابه خير الكتب وآخر الكتب السماوية وخيرها، وكما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء فأمته خير الأمم. ولذلك حين يذكر بنو إسرائيل في القرآن الكريم وأنهم أفضل الناس، أي حين كانوا مؤمنين بأنبيائهم ومسلمين حقا وكان ذلك في وقت أنبيائهم وإيمانهم، أما بعد ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم فمن آمن منهم وصدق دخل ضمن الأمة المحمدية، ومن لم يؤمن كان طريدا ملعونا ممن قال الله عنه ولا الضال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين هم اليهود. ودخل في عموم الآي وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فكل ما يذكر فيه أنهم أفضل الناس أو خير الناس هذا تاريخ انقرض واندثر وأصبح مع أمس الدابر، فلا تغتروا حين تسمعون من هؤلاء المغضوب عليهم في إذاعاتهم يحلو لهم ألا يقرؤوا من القرآن إلا أمثال هذه الآية ويتركون تلاوة الآية الأخرى التي فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك صفة المسلم الحق الذي هو خير الناس للناس هو من كانت هذه صفته، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر طبق الإيمان بالله وما أمر به الله، لا بمعروفه المنكر ولا بمنكره الجاهلي. أما من أمر بالمعروف الشيطاني وقال هذا رأيي وأنكر الحق وقال هذا رأيي فهذا من أتباع الشياطين وأتباع اليهود المغضوب عليهم الملاعين. الذين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عالم زمانكم حين كنتم مؤمنين. أما بعد الكفر والردة وقتل الأنبياء والوقوف في وجه الدعوة المحمدية وفي وجه سيد الخلق نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا، فهم أذل الناس وأحقر الناس وألعن الناس. زيد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد أن بشروا وتودد إليهم وخوطبوا بلين القول امتثلوا أطيعوا يا أبناء يعقوب يا أبناء إسرائيل، عاد التبشير للنذير والوعيد، فوعدوا ووعدوا وهددوا وأنذروا، فاتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما يا بني إسرائيل، اجعلوا بينكم وقاية وسدا من الإيمان والطاعة والامتثال لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، تكون سدا وترسا ووقاية بينكم وبين عقاب يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي يوم القيامة. اتقوا يوم الحساب، فإذا بقيتم لذلك اليوم ولم تؤمنوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو فعلت في نفسها خيرها، فإن بقيتم إلى ذلك اليوم فلا تغتروا، لن تنفعكم نفس لا موسى ولا هارون ولا أنبيائكم ولا حاخاماتكم ولا أحد من الخلق. فإذا بقي الأمر هكذا كفرا وعنادا فانتظروا يوم القيامة، يوم لا تغني نفس عن نفس ولا تنفعها ولا تجزيها، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس وما أسلفت، كل نفس وما عملت. واتقوا يوما ونكر اليوم للتهويل والوعيد، أي اليوم العظيم، يوم العرض على الله، يوم الحساب والعقاب، يوم لا تجد كل نفس إلا ما أحضرت، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو مغن عن والده شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا شفاعة لكافر ولا من أجل كافر، ولو شفع كل الناس سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على مقامه وأفضليته وإمامته للأنبياء حين صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ولم يكن يؤمر بعد بشيء عن المنافقين، صلى تجملا لولده لم يقبل الله منه الصلاة هذه ونهاه عنها وقال له لا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم شاقوا الله ورسوله، كفار ملاحدة شاقوا وعصوا وشقوا وعصى الطاعة على الله ورسوله، فلم تنفع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضليته ومقامه عبد الله بن أبي بن سلول لأنه مات على الكفر والشقاق، فلا تنفع شفاعة كافرا أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا تظنوا ولا تغتروا ولا تزعموا ولا تفخروا بالآباء حين كان الآباء أنبياء ورسلا وصالحين وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر والعناد والشقاق. لا تقولوا سيشفع لنا إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو موسى أو هارون، فلا شفاعة لكافر ولا من كافر، ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا زيد ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا ينفع النفس الكافرة يوم القيامة يوم العرض على الله لا شفاعة الشافعين ولا عدل العادلين. العدل هنا المثل والفداء. لو أراد أن يفتدي نفسه بملء الأرض ذهبا لما أفاده ومن أعطاه إياه. لا يملك إلا نفسه، وحتى نفسه لا يملكها، فهي للنار الأبدية والعذاب الأبدي. لا يؤخذ منها عدل، لا تؤخذ منها فدية، ولا تنفعها شفاعة، ولا ينصرون. لن يجدوا ناصرا لا من نبي ولا من ملك ولا من رسول ولا من حاخام ولا من أحد من الناس بر أو فاجر. هذا الوعيد وهذا التهديد بدأ بعد أن دعوا بالتحبب لهم: يا أبناء الأنبياء، يا أبناء يعقوب، يا أبناء إسحاق، آمنوا بالله، أوفوا بمواثيقكم، اعملوا بما عندكم، إن ما عندكم فيه حقيقة ما رأيتم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب المنزل عليه. فحين أبوا إلا الجحود والعناد والكفر والدس على الإسلام ونبي الإسلام، أخذ الله يغير الأوامر من التبشير إلى الوعيد إلى التهديد إلى النذير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل فداء، ولا هم ينصرون. لا ينصرهم ناصر، ولا يعينهم معين، ولا ينجدهم منجد، إنهما إلا والزبانية يأخذونهم أخذا، من لا يعصي الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. إن هي إلا جهنم خالدين مخلدين، لا شفيع ولا نصير ولا فداء. هذا جزاؤهم وجزاء من يفعل مثلهم. لذلك ذكروا في القرآن ليكونوا أمثالا لكل من كان من المسلمين يعلم أمر الله في كتابه وأمر رسوله في سنته، وهو مع ذلك يأبى إلا أن يترك قيادة محمد لقيادة اليهود وأنصار اليهود وأشباه اليهود ومذاهبهم الضالة المضلة. إن هؤلاء الذين أضلهم الله على علم فيهم شبه من اليهود، فهم يعاملون معاملتهم. زيد. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون مرة أبناءكم. أخرى كما ذكرهم الله بالنعم، ذكرهم الله بالنقم في مقام الوعيد والتهديد. فقد قال لهم مرتين في سورة البقرة وحدها، بل وفي أوائل الآي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهنا ذكرهم بما عوقبوا به: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. اذكروا يا بني إسرائيل حين كفرتم سابقا وقتلتم أنبياءكم وقذفتموهم، كيف سلطنا عليكم القبط وفراعنة القبط، فساموكم سوء العذاب، حملوكم من المشاق والمذلات، فاستعبدوكم وجعلوكم عبيدا وخولا، قتلوا الرجال وتركوا النساء فقط، اتخذوا النساء جواري ومحظيات وإيماء للخدمة والشغل. ومن بقي بعد ذلك من الرجال حملوهم أكثر ما يطيقون مع الضرب الشديد والحرق بالنار والذل والهوان. ما كان قديما يا بني إسرائيل حين سلطنا عليكم القبط فقط، من فعل ذلك بكم قبل هو لا يزال حيا قادر على أن يعيد عليكم ذلك، ليس في أمة القبط فقط بل في جميع أمم الأرض وشعوب الأرض، نساء ورجالا، آباء وأولادا وأصباطا. وهذا الذي حدث، فذكرهم الله بالنعمة من نقمة سابقة، واذكروا كما ذكرهم بنعم الأنبياء وبالأفضلية على العالمين سابقا، ذكرهم كيف أنجاهم من آل فرعون. والقصة عندما ازداد بنو إسرائيل كفرا بالله أيام سليمان وأيام داود بل وأيام إسحاق ويعقوب وفي جميع عهود أنبيائهم، ألهمهم الله لأن يذهبوا إلى مصر، فذهبوا فتكاثروا، ذهبوا بين 60 و70 شخصا، وإذا بهم يخرجون مطرودين أذلاء عندما كانوا مقيمين فيها، ثم ببركة موسى نبي الله وكليمه وهارون وزيره وأخيه أنعم عليهم بأن نجوا بعد أن عادوا إلى الإيمان بموسى وهارون. وقصة ذلك تكاثروا فذبحوا واستعبدوا، وكان فرعون يأخذ منهم العبيد والإماء لإصلاح الطرق والقصور والمصانع والمعامل. والقصة لا تزال طويلة، وإلى الغد بإذن الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وزد اليهود ذلا على ذل، اللهم اطردهم من الأقصى، اللهم اجعل بأسهم شديدا كما عودتهم، اللهم أعد المسلمين إلى دينهم وتب علينا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين. يا من صفر البحر سوي على العذاب بذبح الأبهار واستحياء النساء ترك النساء أحياء، وفرعون لقب لكل من حكم مصر من الكفار قديما وحديثا، كما أن كسرى لقب لكل من حكم الفرس كافرا، والنجاشي لقب لكل من حكم الحبشة، وقيصر لقب لكل من حكم الروم، وبطليموس لقب لكل من حكم الهند، وتبع لقب لكل من حكم اليمن كافرا. وإذ نجيناكم من آل فرعون الكفرة آل الكافر المتأله على الله المتعاظم عليه المدعي الألوهية حمقا وجنونا وفساد عقل، يسومونكم سوء العذاب. وسوء العذاب هذا كان تذبيح الأبناء واستحياء النساء، ومتى ذبح الأولاد رأى فرعون رؤيا وأن نارا خرجت من القدس فأحرقت سكان مصر كلهم إلا آل إسرائيل. فسأل عنها فرعون ففسرت له أن ملكك ينقرض على أحد أولاد بني إسرائيل. وإذا بفرعون تألها على الله وظلما وطغيانا أمر بأن يقتل كل وليد ذكر، وأمر بذلك جندا، وجمع القوابل والطبيبات أن كل من ولد لها ولد ذكر من بني إسرائيل اتوني به، فكان يذبحه إلى أن قتل من أولاد بني إسرائيل فيما تقص الروايات والقصص 900,000 ذكر. وإذا بزعماء القبط أتوا إلى فرعون شاكين باكين، قالوا يا إلههم يوشك أن تنقرض بنو إسرائيل وهم عبيدنا مسخرون لنا يخدموننا وينظفون شوارعنا ويمتهنون المهن الضعيفة والوسخة منا، يبنون لنا القصور ويخدموننا في كل ما نحن في حاجة إليه، يوشك أن ينقرضوا فنضطر لأن نخدم بعضنا بعضا. فأمر فرعون إذاك أن يقتل الصبية عاما ويتركوا عاما. وإذا بالعام الذي تركوا فيه ولد هارون أخو موسى، وكان أسن من موسى، ثم ولد موسى في العام الذي كان فيه الأمر بالقتل. فالله أوحى لأمه أن تضعه في تابوت وتقذفه في اليم في بحر النيل، يلتقطه عدو له، عدو لله وعدو لموسى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والقصص ستأتي بأطول من هذا مستقبلا، ونتعرض لتفاصيلها، ولا حاجة لأن نستعجل الأحداث. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، لا يذبحون النساء، يتركونهم للحياة للفراش وللخدمة ولتربية الأولاد ولشغل البيت كله، يستحيون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم الإشارة بذا ما يتعلق بالمضاف إليها، يذكر ويؤنث، يثنى ويجمع بحسب المخاطب لا بحسب المشار إليه. وفي ذلكم الإشارة إلى شيء واحد، وفي تذبيح فرعون وفي تسويمه العذاب وفي استحيائه النساء. وفي ذلكم والخطاب لبني إسرائيل كلهم، فالمضاف إلى اسم الإشارة جمعا، فيقال ذلك إن كانت الإشارة مع المخاطب أنثى، وذلك إذا كان المخاطب مذكرا، وذلكما إذا كان المخاطب مذكرا ذكرين أو أنثيين، وذلكم إذا كان الخطاب لذكور فقط أو ذكور وإناث مجتمعين، ويقال ذلكم مع كون المشار إليه واحدا إن كان المخاطب جمع إناث. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفيما يصنعه فرعون بكم بلاء اختبار عذاب شدة امتحان عظيم. وهل بعد ذبح الرجال واستعباد النساء شدة أعظم منها؟ وفي ذلكم بلاء أي اختبار، والاختبار يكون في الخير والشر. وقد قال تعالى ويبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقال ابن جرير وأكثر ما يستعمل البلاء في الشر تقول بلوته أبلوه بلاء، فإن كان في الخير تقول أبلوه أبليه إبلاء وبلاء. وهنا قد يقصد بالبلاء الخير فيكون معنى الكلام وفي تنجية الله لكم وفي رحمته بإنقاذكم من عذاب فرعون امتحان خير نجاة كبيرة. ويحتمل الشر ويدل عليه أكثر، وفي ذلك البلاء عذاب شديد بلاء كبير. وإذ فرقنا بكم البحر بعد أن ذكر الله الإنجاء والظفر ونصر موسى وأقوامه من بني إسرائيل على فرعون وقومه، عقب ذلك بآية بيانية مفسرة في كيفية النجاة، أنجى الله آل موسى بني إسرائيل من عذاب فرعون وآله. وكيف كانت هذه النجاة؟ فقال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر بيت موسى مع قومه مع أتباعه بعد أن دخل مع فرعون ووزرائه فرعون وهامان ومن ألهه من قومه في خصام شديد في نزاع وعراك يأتي تفصيله بعد في غير ما سورة من سور القرآن الكريم. فبيت موسى قومه بأن يتبعوه ويقطعوا معه البحر. قالوا البحر كان البحر الأحمر بحر قلزم هو الذي يقطع ما بين مصر وفلسطين ويسمى قديما ببحر القلزم ويسمى ببحر الهند إذ يوصل لبحر الهند البحر الهادي ويسمى اليوم بالبحر الأحمر. وإذ فرقنا بكم البحر جاء موسى يقدم قومه فوقف على شاطئ البحر وإذا البحر يموج ويهيج في أمواج كالجبال، فتهيب قومه كيف سنخوض هذا البحر؟ أتريد أن تغرقنا يا موسى؟ وإذا بفرعون يستيقظ فيجد موسى وقومه تركوا الدور والقصور والأزقة وإذا بالبلد يخلو منهم فلاحقهم في ألف ألف راكب مليون محارب قبطي وعلى رأس الكل فرعون. فحينما تراءى الجمعان جمع موسى وجمع فرعون صاح آل موسى وهم واجلون إنا لمدركون. يكاد فرعون أن يدركنا مع قومه ويبطش بنا مع قومه، فأجاب موسى كلا إن معي ربي سيهدين لا تخافوا. بمقدار ما يثبت موسى قومه بمقدار ما يزدادون عتوا وحماقة وتمردا كما تعلمون وكما سترون من تتبع القصة في آيات لاحقة بإذن الله. عندما كاد فرعون يدرك آل موسى وإذا بالبحر ينفلق 12 فلقا، الفلق في قدر الجبل، فلق الجبل، فانفلق البحر، انفلقت فيه 12 طريقا، وأصبح الماء عن اليمين والشمال وكأنه سور حصن مرتفع إلى الأجواء كأنه مبني من حديد وفولاذ. وأتى الله بالشموس المشرقة وبالعواصف من الهوى فجففت أرض البحر إلى أن ظهرت كأنها الأرض على اليابسة وأصبحت يابسة. فذهبت كل طائفة من آل موسى مع سبط من الأسباط 12، فدخلوا كل في طريق، الماء عن اليمين سور مرتفع كأنه حائط من فولاذ يمينا وشمالا حتى أصبحوا كلهم في البحر ولا يرى أحدهم الآخر. فخافوا وتنادوا حين لم يروا موسى وهارون، فنادوا موسى وهارون أين أنتما؟ وإذا بالله الكريم اجعل من المياه المرتفعة كأسوار شائقة كأنها البلور الشفاف يروا من ظاهره ما يروا من باطنه ما يرون من باطنه. فتراءوا واطمأنوا. وإذا بفرعون حين يرى هذا المنظر يقول لأقوامه الذين استخفهم فأطاعوه كما قال ربنا، انظروا يا آل فرعون يا أتباعي كيف انفلق البحر لي لأمر فيه لأبطش بعبيدي العصاة المتمردين. وما كاد فرعون يصبح داخل البحر أوله وآخره وإذا بالمياه تنطبق عليهم فكانوا مغرقين جميعا. بفرعون وهامان ومن معهما ممن أمهلهم الله طويلا ثم أخذهم إليه أخذا وبيلا، فأصبحت قصصهم عبرة لكل معتبر مؤمن. وعندما أدرك الغرق فرعون قال آمنت برب موسى وهارون، قال الآن وقد عصيت. عندما تصل الروح للحلقوم لا ينفع إيمان نفسا لم تكن آمنت بالقابل أو فعلت في نفسها خيرا أو في عملها خيرا. فقال الله لا أوحى للأنبياء ليسمعوا موسى وهارون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون إلى يوم الناس هذا محفوظ في متاحف مصر القاهرة يراه الناس بعد أن كان أتباعه يقولون هو رب وإله يتكيف كيف شاء ويصنع بنفسه كيف شاء إلى أن رأوه وقد قذفته المياه على الشاطئ فتجمعت عليه الأقباط الذين لم يغرقوا من النساء والأطفال والعجزة ومن لم يذهب معه لقتال آل موسى وبني إسرائيل فرأوا فرعون صريعا طريحا كأنه كلب من كلاب الشوارع جيف قذرا تمرد على الله ما شاء وأمهله الله ما شاء وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل فبقيت قصة فرعون وآل فرعون وموسى وبني موسى وبني إسرائيل مثلا للمعتبرين فأعاد الله على بني إسرائيل ما صنع بآبائهم وأجدادهم ما بلاهم به من الذبح والاستعباد والاستخدام ثم ما صنع بهم من النجاة ليتذكروا النعمة ويذكروا مع النعمة البلاء والاختبار حتى يعلموا أن الذي فعل بهم ذلك قديما هو مرسل موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل وهو هو سبحانه وتعالى مرسل محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي سيد الرسل وسيد ولد آدم وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام فذكرهم بالنعمة فحينما لم يشكروها ولم يذكروها ذكرهم بالبلاء والاختبار ليتذكروا ذلك حتى إذا بقوا على طغيانهم وتمردهم على الله بطش بهم بطشة أخرى أشد من البطش الأول وهو ما حدث سجل عليهم الذل والهوان إلى أبد الآباد ولا تغرنكم عشية أو ضحاها مما أسموه بإسرائيل إنما هي سحابة صيف عن قريب تقشع كان ذلك اختبارا وابتلاء لعصاة المسلمين ومن ابتلاهم الله به من حكام المسلمين ليرجعوا إلى الله وليكون ذلك استدراجا لليهود للبطش النهائي الأبدي الذي لا يرفعون بعده رأسا وصدق ربنا جل وعز وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس وما حدث لهم ليس هو إعجازا